أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وهذا الشيء لأجزاء المشار إليه على أي صفة كانت إلا الدار فما بقيت. تشير إلى أنت، قال الإنسان حلف لا يأكل العنب، وأكل العصير، عصير العنب، ولا حلف لا يأكل التفاح وشرب عصير التفاح، فإنه لا يحنث. لكن إذا قال، إذا حلف من هذا وأشار إليه، قال هذا العنب، فإنه يحنث به ولو أصبح عصير، ولا هذا التفاح، لأن الإشارة تفيد التعين، بالتعينة اليمين فيه، سواء عاد اسمه عنب ولا ما عاد اسمه عنب. فإذا قال لا آكل العنب، ما أشار، ثم أصبح عصير، فإنه لا يحنث لأن ما عاد عنب. أبصروا كيف هذا الشيء مثل هذا العنب لأجزاء المشار إليه على أي صفة كانت، أي كانت هذه الأجزاء، سواء عادها عنب ولا ما عادها. فلو حلف لا أكل هذا الثمر ولا أكل منه، فأكل من خله أو دبسه، حنث. والدبس بكسر الدال أجود ما يتخذ من عصير العنب. وكذا لو حلف من هذا اللبن فأكل من إقضه، وهو الرائض الذي استخرج ماءه أو شيرازه أو جبنه، حنث. الشيراز هو الرائب، وقد يطلق على الجبن شيراز في اللغة الفارسية، لأن ذلك من أجزائه. ولو تغيرت العين عن صفتها الأولى، بجو الرائب ما عاد مثل اللبن، بجو قد خرج المائع منه ماء وبقي يتجمد. فإن قال لا آكل التمر أو لا أشرب لبنا ولم يعين، لم يحنث بالخل والدبس ولا بالزبد ونحوه، لأن ذلك لا يسمى تمرا ولا لبنا، بل مع الإشارة يحنث. وكذلك لو حلف لا كلم هذا الشاب أو هذا المعتم أو زوج فلانة، فكلمه وقد شاخ أو نزع العمامة أو طلق، فإنه يحنث. النسوة ما بيعرف واحد، ما يبقى معارف أسامي الرجال، ما بلا بيقولوا زوج فلانة. لا لو قال شبابا أو معتما أو زوجا لفلانة، وهكذا لو حلف لا لبس هذا الثوب فاتخذ منه سروالا فلبسه أو تعمم بقطعة منه، فإنه يحنث. لا لو قال لا لبس ثوبا، قال الإمام عليه السلام: قد جمعنا ذلك في قولنا وهذا الشيء لأجزاء المشار إليه على أي صفة كانت إلا الدار فما بقيت. الدار إذا حلف من هذه الدار فلا يحنث بها إلا ما دامت الدار موجودة، إذا خربت لأن العرصة ما عاد اسمها دار، إذا دمرت الدار. أي لو حلف من دخول هذه الدار لم يحنث بدخولها إلا مهما بقي الدار. أما لو ذهب سقف البيت وبقي الحيطان حنث بدخوله، وإن خرب كله ثم عمر بآلته الأولى أو بغيرها ودخله لم يحنث، أن ما عادها هذا، ما عادها هذه الدار. أما لو سب له مسجدا من دون أن يهدمه فالبقي على عمارته ثم دخله فإنه يحنث لقد مسجد من عاد هذه الدار نفسها ولا تغير الحكم ولما جرمها عاد. فإن التبس المعين المحلوف منه بغيره لم يحنث ما بقي قدره. إذا جاء الإنسان حلف من رمانه يقول هذه الرمانة حلف إني ما يأكلها، جاء اختلطت بين رمان عشر، فإذا أكل منهم شيء فلا يحنث مهما وعد به بقية، مهما بقي قدره، ما بمعنى مهما يقوله ما بقي، ما بقي قدر المحلوف منه، مهما وبقي وحده يمكن أنها التي حلف منها. فلو حلف لا أكل هذه الرمانة المعينة فاختلطت بغيرها فأكلهن إلا واحدة لم يحنث، الاحتمال أن تكون هي الباقية، والأصل براءة الذمة ما لم يغلب في الظن أنه قد أكلها. والحرام إيش؟ والحرام لما لا يحل حال فعله. اشتين بنجيب الشيء محرم في وقت، في بعض الوقت ما هو محرم مثل وقت الضرورة. فإذا حلف إنه ما يأكل حرام في حنث بأي حرام أكله هو حرام عليه وقت ما أكله حال الفعل. فإذا أكل من الميتة بقدر ما يسد رمقه وهو مضطر لم يحنث، لأنها ليست حراما عليه في تلك الحال في وقت الضرورة. وكذلك لو أكل مال نفسه وهو يظن أنه لغيره لم يحنث، لأن العبرة بالانتهاء، العبرة بالحقيقة، ما الإثم قد آثم، قد مقدر أنه للغير وقد أقدم على ما يعتقد تحريمه. أما لو أكل مال غيره وهو يظن أنه له فإنه يحنث، لأنه لا يحل حال فعله. والحلي وإيش بعده؟ والفضة ونحوه. وإيش بعدها؟ اقرأها. والحلي للذهب والفضة ونحوهما إلا خاتم الفضة. خلاص. إذا حلف من الحلي مثل المرأة حلفت أنها ما تلبس الحلي، فهذا الكلمة هي تتناول الذهب والفضة ونحوهما كالدر والزبرجد والياقوت وخاتم الذهب، فيحنث بلبس أي ذلك إلا خاتم الفضة وموضعه الخنصر من اليمنى، فإنه لا يسمى حليا. ويعتبر حال الحالف. وش ما خاتم الفضة؟ ما هو حليا؟ قال فإنه لا يسمى حليا. ما في العرف إنه ما هو حليا، والدليل عليه أن الرجال بيلبسوا، لو كان حليا منه من يحرم. ويعتبر حال الحالف، فإن كان من اشتينه يختلف بالنسبة للحليا، فإن البدو معهم بعض الأشياء يعتبروها حليا ولا هي في المدن حليا. يعني كان أسورة في رجليه وزقار مجزع كريستان، هذا بيعتبروها حلف من أروع ما يكون. وفي المدن ما بح عندهم حليها إلا الذهب، فيعتبر حال الحالف. فإذا الحالف حلف إنه ما يلبس الحلي فالعبرة بعرفه وش الحلي، فإنه بدوي يحرم عليه ذولا كلهم لأنه حلي في عرف البدو. هذا بدو الأولين، ما بدو ذا الحين لم يختلفوا باختلاف البلدان، فإن كانت بلدان ثرية جاءت كلها ما بيعتبر حلي. في البلدان بدو في السعودية وفي هذه ما عندروا، فإن كان من أهل البادية حنيف بما يعمل من الزجاج والحجارة كالجزع، وإن كان من أهل المدن لم يحنث بذلك. والسكون للبث أو للبث مخصوص يعد به ساكنا، إذا حلف من سكون في البيت فلا يحنث إلا لبث مخصوص في العرف، يعد به ساكنا في العرف. ألا ترى أنهم إن لا إذا جاء الإنسان في دخل مدينة ومع فراش ومع استكرا دكان ما بيقولوا إن الساكن فيه، هي مبنى على مقعد قريب يوم تقريبا، لو معه مدكه ومعه ثلاجة وطباخة. فلو حلف لا سكن دارا لم يحنث بمجرد الدخول ما لم يدخل هو أو أهله بنية السكنة، فإن كان فيها وحلف من سكنها لم يبر حتى يخرج أهله عند أول أحوال الإمكان. إذا جاءه جوفة وحلف أنه ما يسكنه فلا تبر يمينه إلا أن يخرج هو عند أول أحوال الإمكان، فلو تراخى حنث ويعفى له قدر ما ينقل متاعه. ودخول الدار لتواري حائطها ولو تسلقا إلى سطحها، إذا حلف من دخول الدار فيحنث بأن يدخل حتى يغطيها الجدران، لا يجي إشكال بعضهم بيقول ما هو حانث من دخول الدار إلا إذا دخل الغرفة المجلس، وبأماكن ما هي مجلس مثل الخلف خلف البيت، كان مع الأولين مكان اسمه خلف والعرب يسموه دهليز، وذي عند البوابة جهو مسقف. فإذا قد غطته جدران الدار غطت كلية بدنه في تواري حائطها، أي أن يتوارى بالحائط ولو تسلقا إلى سطحها، لو طلع من غير الباب طلع من عرض الجدر. أو نازلا من طيارة على سطحها فإنه يحنث، لا يقدر مدور يدي كفارة مع هذا الشرط، زيد شونك من طيارة ويرجي من نفسه. ومنع اللبس والمساكنة والخروج والدخول على الشخص والمفارقة بحسب مقتضى الحال. إن لو حلف إنه ما يلبس الثياب أو ما يساكن فلان في بيت، أو حلف من دخول زوجته بيت فلان، أو حلف من خروجها من بيته، أو حلف إنه ما يفارق أستاذه أو سيده أو صاحبه بحسب مقتضى الأحوال، هل قد اسمه لبس أو لا، وهل اسمه مساكنة أو لا، مثال ذلك. عرف أن هذا الحين إذا قال لا تساكنني في بيت أي لا تسكن معي، فإذا البيت كبير جار فعادها مساكنة في العرف، ما دامت الدرجة واحدة والباب واحد فالفنادق ما تعتبر مساكنة لأنها تعتبر كل شقة بيت. جوا الشقة مستقلة، المطبخ وحمام. فلذا قال بحسب مقتضى الحال. وقد حوى هذا الكلام خمس مسائل. المسألة الأولى منع اللبس، فمن حلف لا لبس ثوبه غيره حنث بلبس السارق والغاصب والآمر الغالب والمأذون، فإن نوى باختياره حنث بالمأذون لا بالسارق. حين يقول لا لبس غيري هذا الثوب ونوى بنفسه إلا بإذنه لا يلبسها بإذن، فيحنث بالمأذون والسارق ما يحنث لأن ما معه. المسألة الثانية منع المساكنة، فمن حلف لا ساكن زيدا في هذه الدار ولا نية له فميزها بحائط وبابين لم يحنث. حائط يعني يفصل بين سكن زيد وسكنه، وبابين هذه بيقول النسوان بنتحرم مقابلتها فما أقدر يحمي زجر. فإن ولا جمعتهما فإنه يحنث. قال الهادي عليه السلام ومن حلف لا ساكن أهله في هذه الدار فدخلها ليلا أو نهارا أو أكل فيها وشرب وجامع وعمل ذلك مما يعمل الزائر لم يحنف، لأن ماذا عمل سكن؟ وإن نام فيها بالليل أو بالنهار حنث. قال أهل المذهب يعني نوما لا يفعله الزائر، نوم طويل مثل من عشاء لما فجر، ما عادتها عادة الزائر سبيلها. وهذا يختلف بقرب الزائر وبعده، فإن جاء من بعد فهو لا يسمى ساكنا وإن نام ليلة أو ليلتين فيتبع العرف. المسألة الثالثة منع الخروج، فمن حلف لا خرجت زوجته وقد أرادت الخروج فوقفت ثم خرجت بعد ساعة فإنه يحنث إن كان عادتها أنها لا تخرج، فإن كانت عادتها الخروج لم يحنث إلا إذا قصد أمرا بعينه. فأما إذا حلف لا خرج ضيفه ضر بأكلهم الطعام المعتاد، إذا قد أكلوا الطعام المعتاد فإذا خرجوا ما عبش ما عب الحنث. قال المنصور بالله ولا يحنث بمزاج بعضهم إلا لعرف أو قصد. في بعض النسخ بالمزاح، هي الظاهر أنها لا يحنث بمراح بعضها. إذا هم مجموعة كبيرة ضيفان وحلف أنهم ما يضربوا وضرب واحد ولا اثنين ما يضر. المسألة الرابعة منع الدخول على الشخص، فلو حلف لا دخل على زيد فدخل عليه المسجد أو السوق أو الحمام أو بيت الحالف لم يحنث لأنه ما هو يخصه إلا بالقصد والموافقة. فإن دخل الحالف بيت زيد وهما سواء أو الحالف أعلى لم يحنث إلا بالموافقة ولو لم يقصده، فإن كان الحالف أدنى لم يحنث إلا بالقصد والموافقة كدخول السقا بيت الأمير. وعلى الجملة لا بد من الموافقة في جميع الصور. المسألة الخامسة منع المفارقة، فلو حلف ألا يفارق غريمه حتى يأخذ منه حقه ففر الغريم أو قام هو لحاجته حنث وإن لم ينوي المراصدة، فإن مات غريمه لم يحنث وانحلت يمينه. فرع ويعتبر في حال المفارقة وعدمها في العادة والعرف، ويبر بقبض ما يعتاد في المعاملات من الدراهم المزيفة ردي العين والزبون ردي الجنس ونحوها مما يعتاد فيها من الحديد ونحوه والوريك. فرعا إذا حلف من عليه دين لا يعطينه في يوم معين ثم غاب صاحب الدين في ذلك اليوم لم يحنف لأنه قد مضى وقت القضاء وهو لا يمكنه البر ولا يبر بالتسليم إلا القاضي. إلى هنا. السلام عليكم. وإليكم.